شيخ نصاح، شيخ نصاح عن ابن القيم قوله ان من علامة ضعف الحديث قلة العمل وكثرة الاجر، مثل حديث دخول السوق. نعم، بس ليست قاعدة مضطردة. نعم، يعني لا يجوز اتخاذها قاعدة مضطردة، لكن هناك غالب الاحاديث التي لم تصح اسانيدها يصدق عليها قول ابن القيم هذا، لكن هناك احاديث صحيحه، واذا اخذ كلام ابن القيم المذكور على اطلاقه لزمنا ما لزم بعض المعاصرين من ضرب الأحاديث الصحيحة بمجرد الرأي. يعني مثلا شوف بجوز فيها وسخة، قوله عليه السلام ثابت في الصحيحين، هذا بارد كثير. انت جنب المطر شو تسوي؟ اذا رايت تعبي مي. الحمد لله. بارد كثير. عندنا مثال. نعم. اذا اخذت الكلمة القيمة على اطلاقها ضربنا بها ما صح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك قوله في الصحيحين من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. شو رأيك، هذا عمل كثير ولا قليل؟ عمل قليل. والأجر كبير، ما بقى في أجر أعظم منه. نعم، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وعلى ذلك فقس. لذلك النصيحة أن كلمة ابن القيم لا يجوز نشرها إلا بين الخاص، لأنها ستوضع في غير محلها. وابن القيم من دقة فقهه يتجرأ أن يقول كلاما لم يسبق إليه، فهو في الغالب يكون صحيحا. من ذلك مثلا أنه سئل وهو من هذا القبيل تماما، هل يمكن معرفة الحديث الصحيح من الضعيف بدون رجوع إلى الإسناد؟ الحقيقة رجوع إلى الإسناد هذه بلشة، هذه مشكلة يعجز عنها كبار العلماء. بدنا طريق سهل، لكن شو جوابه يا ترى؟ جوابه سهل ولا صعب؟ قال نعم، يمكن معرفة الحديث الصحيح من الضعيف ممن جرى الحديث في عروقه مجرى الدم. ومين هذا اللي جرى الحديث في عروقه مجرى الدم؟ نوادر من علماء مخلة جدا جدا. إذا رأيت تبقى مثل أخت هذيك في ناس مشهورين جدا ولا يجوز تعميمها لا نعيد سبب لركوب الناس عقولهم وأن يركبوا رؤوسهم ويصححوا ويضعفوا على كيفهم. خذ عنك شيلها وريحك في حالك. أظن أخذت الجواب. أخذت الجواب. بدي ممكن لو يعني أضاف شغلة برضو مثل مسألة يا حميراء، فبقول برضو الشيخ إن كل أحاديث ورد فيها بدايتها يا حميراء فهي كلها غير صحيحة. هذا كذاك ليش على إطلاقه. وأنا صححته حديثا موجود في لفظ حميراء. نعم. موجود في أدب الزكاة.